القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، نحتفل اليوم بليلة القدر، وفي هذه الليلة العظيمة والمباركة نسأل الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل شر وسوء. ليلة فضة خيرا من ألف شهر، يسوء رمضان قد شرفت. ليلة فضة خيرا من ألف شهر، يسوء رمضان قد شرفت. ليلة في الدهر خيرا من ألف شهر، يسود يا رمضان قد شرفت في الدهر. ملائكة الرحمات والنور والبركات تحتوك في الظلمات حتى طلوع الفجر. يا ليلة في الدهر خيرا من ألف شهر، يسود يا رمضان قد شرفت. يا ليلة الإشراق يا جلوة الأعماق، بذكرنا الخلاق رب الخفا والجهر. كل عام والأسرة المصرية دائما بخير وسعادة. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع مبادرة جديدة من مبادرات الخير. صباح الخير على الأسرة المصرية، صباح الطاعة والتقوى. مبادرة الخير قضاء حوائج الناس تجارة رابحة، لأنها من أفضل أعمال البر اللي نقدر نقوم بيها في ليلة القدر، لأن كل ما كان الشيء اللي بنعمله بيتعدى نفعه للآخرين كل ما كان ثوابه أعظم. كلنا في أشد الحاجة لثوابها، خاصة الأيام دي، أيام العتق من النيران. يا ترى قضاء حوائج الناس بيكون بالمال فقط؟ إن أنا أعطيهم المال أو إن أنا أشتري ليهم شيء محتاجينه فقط؟ طبعا لا، قضاء حوائج الناس بيكون بالمال وبغيره من الأعمال، زي تيسير أي شيء غير محتاجه وهيعود عليه بالنفع، علشان زي ما بنقضي حوائج الناس ربنا سبحانه وتعالى يقضي حوائجنا في الدنيا والآخرة، وزي ما بنيسر على الناس أمورها ربنا سبحانه وتعالى ييسر أمورنا في الدنيا والآخرة. كل واحد فينا يقدر يعبد الله عز وجل بالعبادة دي لو نوى في كل شيء بيعمله أنه هو لله، لأن النية دي كفيلة بأنها تحول العادة اللي بنعملها لعبادة، خاصة الناس اللي شغلها كتير الفترة دي وما عندهاش وقت للإكثار من العبادة، وفي نفس الوقت عايزين يفوزوا بالأجر المضاعف في ليلة القدر اللي العمل الصالح فيها أجره أفضل من عبادة ألف شهر. بنقول ليهم عليكم باستحضار نية قضاء حوائج الناس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كنت معكم دكتورة أماني عودة، عضو فتوى بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. عزيزتي المستمعة، وحول فضل ليلة القدر والدروس المستفادة من هذه الليلة العظيمة، أجريت هذا الحوار مع الدكتور سامي العسالة مدير التفتيش الديني السابق بوزارة الأوقاف. دكتور سامي، بنرحب بحضرتك وبنتكلم النهاردة عن فضل ليلة القدر. تعد ليلة القدر من أفضل الليالي على الإطلاق، ويعود سبب تمييزها إلى كونها الليلة التي أنزل الله تعالى فيها القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. والقدر بمعنى الشرف وعلو المنزلة، والمراد أن هذه الليلة إنما هي ليلة شريفة عند الله تعالى، وهي ليلة السلام، كما قال جل وعلا: سلام هي حتى مطلع الفجر. والمعنى أن هذه الليلة إنما هي ليلة مباركة كثيرة الخير. وسبب نزول سورة القدر كما جاء في الحديث الشريف: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أربعة من بني إسرائيل عبدوا الله 80 عاما لم يعصوه طرفة عين، فعجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، فأتاه سيدنا جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر 80 سنة لم يعصوه طرفة عين، فقد أنزل الله تعالى خيرا من ذلك. فقرأ عليه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، هذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه. دكتور سامي، وما هي الدروس المستفادة من هذه الليلة العظيمة؟ من الدروس المستفادة من هذه الليلة أن من صلى ليلتها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهي ليلة تغفر فيها ذنوب من قامها بإخلاص لله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأن العمل فيها خير من العمل في 1000 شهر، كما قال تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر، وهذا يعادل أكثر من 83 سنة. وأن الملائكة إنما تتنزل فيها إلى الأرض بالخير والبركة والرحمة، كما قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وكيف نحيي هذه الليلة مع أبنائنا؟ نحيي هذه الليلة مع أبنائنا بأحب الأعمال وفعل الخيرات وبقيام الليل وقراءة القرآن. فعلى الإنسان أن يكثر في هذه الليلة من الدعاء، وكذلك في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر، ويدعو بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها عندما قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، أو بأي دعاء مأثور أو غير مأثور. نسأل الله تعالى بحق هذه الليلة المباركة أن يكشف الغمة عن الأمة، وأن يحفظ مصر وأهلها، ومصر وجيشها، ومصر وشرطتها، ومصر وقادتها، وأن يجعلنا في هذه الليلة المباركة من عتقائه سبحانه من النار ومن المقبولين. في ليلة القدر غاب البدر راح ولا بال. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق. التأليف فتحي عبد الله، الإخراج نسرين لطفي. لا يا سلمى. يا ماما، أنا هكلم مدام وفاء. يا حبيبتي مش هتوافق لا هي ولا أبو دنيا. اعرجي عليهم بس ونشوف. إحنا دلوقتي في أواخر رمضان يا سلمى، يعني خلاص اللي عزم عزم واللي اتعزم اتعزم يا حبيبتي. أصلنا النهاردة بقى هعمل الأكل كله بإيدي. ده انت شوية شوية عايزانا نعزم عيلة مرزوق كلها تفطر عندنا. ده محظور. حضرتك مش فرحانة إن أنا بقيت شيف 5 نجوم؟ ها؟ ده انت لسه في أولى مطبخ. لا ما تزعلنيش منك، وعشان خاطري بقى سيبيني أعزم مدام وفاء وأبو دنيا، أهو برضو العدد محدود. ايه رأيك يا ابو دنيا؟ نفكر يا وفاء. هو ايه اللي نفكر؟ نسمة وسلمة منتظرين الرد. في الحقيقة انا اليومين دول والنهاردة بالذات أحب يكون وقت كله مع القرآن والدعاء. نفطر عندهم ونرجع على طول. الليلة دي يا وفاء أفضل الليالي، الليلة المباركة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزل فيها القرآن. أيوة، ليلة القدر أحب أعيشها بقى في جو روحاني، مش في جو كنافة وقمر الدين. إحنا شبعنا من كده طول الشهر. اعتذر لهم يا وفاء. لا ما أقدرش يا عبد الغفور. طب بقولك إيه، خلينا نفطر معهم ونرجع على طول. تفتكر نقدر؟ أيوة أيوة، لأني عايزة أعيش في نفس الجو اللي أنت هتعيش فيه. خلاص يا وفاء كلميهم. بجد بجد يا ماما نسمة؟ وفاء كلمتني وقالت لي انهم جايين. انا فرحانه فرحانه قوي، انا بحبهم بحبهم قوي. يلا يا ستي اهتمي بقى بالاكل اللي هتعمليه. انا مجهزه كل حاجه، خصوصا بقى شوربه المواسير. ايه مواسير يا سلمى؟ عم ابو دنيا بيحبها قوي. ده انت داخله في دهاليز امزجه افراد العيله. اللي يعزم حد لازم يعمل لهم الاكل اللي بيحبوه. كويس قوي، هتشوفي بقى يا ماما نسمة السفرة هيكون شكلها ايه. يا رب تنجحي يا سلمى يا حبيبتي وما تكسفينيش. نفطر ونرجع طوال يا وفاء. بإذن الله. الليلة دي أفضل الليالي، الليلة اللي نزل فيها القرآن. أيوة، واللي أخبرنا سبحانه وتعالى إنها خير من ألف شهر. ليلة القدر يا رب ربنا ينعم بيها علينا. قال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله العظيم. ادعي ادعي يا وفاء، سمعيني دعاء. يا رب يا لطيف يا كريم، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم اجعل ما نزل بنا من بلاء رحمة لا نقمة، والطب بنا جميعا يا رب العالمين. آمين آمين. سمعني دعاء منك يا عبد الغفور. يا رب، اللهم إني تحصنت بذي العزة واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا الوباء بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير. والآن إتيكيت رمضاني مع خبيرة الإتيكيت والبروتوكول رئيس رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا ميرفت كوجوك. صباح الخير، اسمحوا لي أتكلم النهاردة عن إتيكيت وأصول التعامل بين أفراد الأسرة المقيمين في مكان واحد. يعني إحنا في هذا الشهر الفضيل زي ما قلت سابقا قد نستضيف الوالدين لدينا للإقامة معنا تخفيفا للأعباء. إزاي أحقق التوازن في المعاملة بين الأكبر والأصغر سنا، وإزاي أستفيد من هذه الفرصة كي نحقق الاستمتاع بها والاستفادة المرجوة منها في نفس الوقت. أولا أراعي أن أنا أعطي كل فئة عمرية مساحة مستقلة تتناسب مع عمرها ومع احتياجاتها، وأعطيها شيء من الخصوصية. يعني إذا كان سنهم أو صحتهم تقتضي مثلا عدم الصيام، علي أن أنا أعد لهم وجبة إفطار خفيفة وساعدهم على قضاء حاجاتهم قبل ما أسمح للصغار إن هم يدخلوا عليهم الصبح عشان يقدموا واجب التحية والاحترام. طبعا حيقعدوا مع بعض سواء، أراعي بقى هنا والولاد متعلمين كويس قوي إزاي إن هم ما يطولوش على الكبار، بل بالعكس كل من الجانبين يستمتع بهذا اللقاء، لأن أنا واثقة طبعا الجدود بيبقوا مشتاقين وفي غاية السعادة وهم مع الصغيرين، إنما ما عندهمش الصبر الطويل إن هم يقعدوا مدة طويلة مع الصغيرين. ما فيش مانع إن أنا يعني أخلي أولادي مثلا يعرضوا هواياتهم على الكبار وياخدوا رأي الكبار، والجدة توري البنت ازاي مثلا تمارس شغل التريكو أو شغل الكروشيه أو الهوايات النسائية، يشوفوا الأبناء مثلا وصلوا إلى فين في قراءتهم وفي استطلاعاتهم، بحيث أنهم يقدروا برضو الوالدين يعطوهم من الأفكار الجميلة اللي اكتسبوها من خبراتهم. يعني تبادل الاستمتاع بين الجانبين ده شيء مهم جدا، وبيضيف علي أنا وعلى زوجي طبعا نوع من السعادة إن إحنا جمعنا الأولاد والكبار مع بعض، إحنا استمتعنا بكله والأولاد استفادوا أيضا من هذا اللقاء. بس يا راز كان أولادي صغيرين في السن قوي، بلاش حتة الإلحاح في الطلبات والزن على الكبار، لأن الكبار ما عندهمش صبر للكلام ده. بعد أداء واجب الاحترام والتحية والقعاد شوية مع الآباء، طبعا الأولاد بيروحوا بقى ينصرفوا إلى شؤونهم، وأيضا أنا أراعي بقى إذا كان لهم متطلبات اللي عايز بقى حيذاكر لأنه عنده الامتحانات اللي جاية القادمة، إذا كانت لهم هوايات مستقلة يمارسوها في مكان مغلق أو مكان مستقل بحيث ما يزعجوش الكبار في السن الموجودين، لهم ألعابهم بقى يلعبوها في أوضتهم، يمارسوا هوايات زي ما هم عايزين مع مراعاة ان هم ما يزعجوش الكبار وبدون ما اضايق الاولاد. مش عايزة الاولاد يحسوا ان هم فيه حد كابس عليهم او حد مضايقهم في عيشتهم، بل بالعكس عايزاهم يكونوا يعني مفرودين ومبسوطين ومستمتعين، بس مع مراعاة ان هم ما يزعجوش الاكبر سنا. طبعا اجمل فرصة بقى بتكون لما بيجتمع الجميع على مائدة الإفطار، يعني حتى لو الكبار في السن مش هياكلوا ساعتها لكن ممكن تكون دي وجبة العشاء الخفيفة بالنسبة لهم. دي فرصة كبيرة قوي إن الصغيرين أيضا بيراقبوا الكبار، بيشوفوهم بياكلوا إزاي، بيتصرفوا إزاي، صح إيه أسلوب التعامل بينهم. هنا بقى الأولاد بيبقوا زي السفنجة اللي بتمتص كل شيء بيشوفوه قدامهم، وفي نفس الوقت دي فرصة جميلة جدا إن إحنا نعطيهم هذه الخبرات بدون ما يبقى فيه درس مباشر بيتقال لهم اعملي كذا وما تعمليش كذا. وطبعا لو أبنائنا غلطوا في حاجة على السفرة واضطريت اني ألفت نظرهم يبقى الطريقة اللبقة غير جريحة، انا دايما بلح في الحتة دي لان شخصية الابن بتتكون من اسلوب معاملة الكبار لهم، لازم ياخدوا الاحترام الواجب مع إن أنا ألفت النظر إلى أخطائهم، ده شيء واجب إذا كان يجب أني أقوله في ساعتها، إذا كان ممكن التغاضي عنه في ساعتها وأقولها لهم بعدين على لوحدنا بحيث إن أنا ما يبقاش فيها جرح المشاعرهم. يعني نستفيد من هذا اللقاء وهذا الاجتماع، وآدي برضو زي ما بنقول يعني برضو الضيف الثقيل اللي هو كورونا يعني بيعطينا فرصة ان احنا نستمتع بضيوفنا اللي احنا بنعشق البقاء معهم، ويمكن دي الفرصة ان احنا نقنعهم تعالوا اقعدوا معانا لحد ما تعدي الايام دي على خير ان شاء الله. وكل عام وانتم بخير. ميرفت كوشك رئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا وخبيرة الاتيكيت والبروتوكول. ومع اقتراب عيد الفطر المبارك عزيزتي المستمعة، الصلح خير، الزعل والخصام ممنوعين. لكل المستمعات والمستمعين نتسامح ونتصالح ونعيش في نعيم، ده الصلح خير ورمضان كريم. بنرحب بالدكتورة نهلة جمال الكاتبة ومدربة التنمية البشرية، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بأحلى أيام وأحلى مستمعين ومستمعات وبصحبتك أستاذة منى الجميلة. والنهاردة بنقول إن طوال فترة عملنا بنتقابل مع زملاء كتير جدا، وشيء طبيعي إن بتكون العلاقة هي علاقة احترام وود، لكن في بعض الأحيان بتحدث بعض المشاكل، بتحدث بعض الانفعالات بين الزملاء، وطبعا بتكون النتيجة ان هم بيتخصموا. بنقول لهم اولا ده في غير صالح العمل، ثانيا لو تحسبوها بالسنين هتلاقوا ان انتوا بتتقابلوا مع بعض اكتر يمكن ما بتتقابلوا مع العيلة الكبيرة. افتكروا دايما المواقف الحلوة بس البعض، وتسامحوا فرصة إحنا في شهر الخير والكرم. موضوع زمالة العمل ده موضوع مهم جدا وحيوي، وفعلا إحنا بنقعد مع بعض في أعمالنا ووظائفنا وأوقات طويلة جدا، وبنلتقي مع مختلف الطبقات الثقافية والاجتماعية من الزملاء الأعزاء اللي معانا، وبالتالي بنلتقي برضو مع مختلف القدرات العقلية والذهنية والاهتمامات والفروق الفردية. يبقى التنوع والتناغم اللي موجود دوت اللي بيصب كله في مصلحة الشغل هو في الأساس نوع من الثروة اللي لازم احنا نستفيد بيها. نستفيد بيها ازاي بقى؟ ان احنا نتفق كلنا مع بعض كده ان احنا زملاء. زملاء يعني لازم نتشارك في الطيب، في الحسن، في حسن المعاملة، بالعشرة الجميلة، باللي بنقول عليه العيش والملح اللي بيدوم، بمساندتنا البعض في المواقف الإنسانية. ودي الإدارة الناجحة، إزاي أخلي فيه فريق عمل قوي متماسك ويشجع بعض ويساعد بعض. طيب هيحصل زعل؟ وارد يحصل زعل، لأن زي ما اتفقنا في فروق فردية وفي اختلاف في كل شيء. إيه الأساس اللي يخليني أنا بقى ما زعلش من زمايلي؟ إن لازم أفهم أنماط الشخصيات اللي حواليا دي ومعليش سقف توقعاتي. بمعنى ما افترضش إن إحنا كويسين وبنتكلم وإن مهما حصل عمره ما هيجي عليا، عمره ما هيزعل مني. لأ، أقف وحط حدود. ممكن يزعل مني، ممكن يعمل تصرف يضايقني، لكن البديل إيه؟ إني هبتدي أعاتب بلطف وحط حدود راقية في التعامل وأغير الأسلوب. كل ده هو اللي هيخلي فيه استمرارية للشغل، لأن الجو التفاعلي اللي بيننا وبين بعض هو اللي هيخلينا يعني ننجح يلا قدر الله نفشل في مهام شغلنا. بدل ما اروح الصبح مبسوط وعندي طاقة إيجابية وعندي استعداد أدي وأنجز، لا، هروح متضايق، هروح عندي جو من البغض والكراهية للمكان، نفسي مسدودة، طاقتي سلبية. ليه؟ يبقى أنا بضر بمصلحة الشغل. وده اللي بنقول برضو عليه إن لازم يبقى فيه نوع من التفهم للطبائع ديت، واني اعرف في شخص يقبل فضولي، في شخص لا، في حد بيحب طريقه الهزار دي، في حد لا. يبقى نتفق كلنا على النمط الجميل، الحدود الرسميه اللي ما تسمحش بحد انه يزعل من التاني. كمان يا دكتوره العيد قرب، يا ريت نعيد على بعض برساله حلوه او مكالمه تليفون. فاحلى عاديه ان احنا نرفع سماعه التليفون ونكلم بعض ونقول كل سنه وانت طيب، حتى لو كان في حاجات بسيطه بينا مضايقانا، فرحه هي اللي جايه، نعمل كارت تهنئه مناسب، نراعي ظروف بعض باننا نجيب هدايا بسيطه رمزيه تدخل الفرحه على قلوبنا. اكيد كل ده هيفرق كتير قوي بعد ما نرجع إن شاء الله ونبدأ تاني رحلة عمل موفقة ومثمرة. وفي النهاية بنقول له الصلح خير. ده الصلح خير ورمضان كريم. والآن الشيف زيزي المليجي تقدم لنا وصفة شهية وطريقة عمل البيتي فور. صباح الخير أعزائي المستمعين. النهاردة خلاص أواخر رمضان، بنستعد كلنا للكحك والبتيفور والغريبة والحاجات الحلوة، وطبعا حاجات البيت لا يعلى عليها لأن خاماتنا حلوة وخاماتنا ضمننها، إحنا ما نضمنش برا الخامات عاملة إزاي. وطبعا يعني أحلى بكتير وبتدي بهجة. كل سنة وانتو طيبين، وإن شاء الله يا رب تعود الأيام بكل خير وكل سعادة على الجميع. هنبتدي النهاردة نعمل مع بعض البتيفور الناعم الحلو بتاع زمان الحلو ده. هنبتدي نقول مقاديره، تعالوا يلا نكتب المقادير مع بعض. 200 جرام زبدة طرية يعني بدرجة حرارة المطبخ، أو كوباية زبدة بدرجة حرارة المطبخ. 80 جرام سكر بودرة منخول يعني معلقة ونص كبار سكر منخول بودرة. 2 صفار بيض، فانيليا، رشة ملح، 200 جرام دقيق أو كوباية دقيق، 80 جرام نشا أو معلقة ونص كبار نشا، نضيف لبن عند اللزوم، قليل مش كتير على حسب يعني عايزين العجينة تكون ما بي يعني وسط، ولا هي ناشفة ولا هي يعني ولا هي قاسية يعني ولا هي طرية تبقى يعني زي الكيك يعني، لا تبقى عشان هنحطها في الكيس الحلواني. تمام، هنخلط الحاجات مع بعض على طول كله مع بعض، وهنحط المواد الجافة الأول مع بعض اللي هي الدقيق والنشا والسكر البودرة المنخول، وبعد كده هنزل عليهم بالزبدة، بعدين بصفار البتين وأقلب بالمعلقة الخشب أو بستخدم إيدي طبعا، بكون غسلها كويس قوي، وأستخدم إيدي في العجينة. خلاص العجينة لمت معايا وحسيت ملمسها كويس ومش محتاجة اللبن، خلاص لقيت محتاجة بس حبة لبن، لأن ساعات الدقيق بيفرق من نوع لنوع، فبضيف حبة لبن صغيرين لغاية لما أحصل على القوام اللي أنا عايزاه، اللي هو ينفع يتشكل معايا في الكيس الحلواني وأشكله بالقمع في الصاج. تمام، بس بكون بقى محضرة الفرن مسخناه على درجة حرارة 200 الأول، وبعدين أرص بقى بالكيس الحلواني الأشكال اللي أنا عايزاها في الصاج بتاع الفرن، وبعدين أروح مدخلها في الشبكة اللي في النص. أول ما دخله وأقفل الباب بتاع الفرن بنزل الحرارة على 180، ما بيتسابش كتير، بياخد حوالي 10 دقايق بالكتير، ربع ساعة بالكتير قوي يعني، بس برضو عيني عليه وأبص عليه، ما افتحش أول ما حط طبعا، بفتح بعديها مثلا ب7 دقايق كده أطمن، يعني أوارب باب الفرن كده وأبص كده لو اللون بدأ كويس، وأشوف من تحت كده أول واحدة كده من تحت لونها كويس، أوكي بقفل الفرن ويبقى كده جهز معايا البيتي فور. ما فيش أسهل من كده، بألف هنا وشفا وعيد سعيد علينا جميعا، كل سنة وانتوا طيبين. كنت معاكم قدمت لكم البيتي فور الناعم زيزي المليجي. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.